بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد المنذري رحمه الله تعالى: فصل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقدم لنا أن هذا الحديث حديث صحيح قد خرجه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث العظيمة التي ينبني عليها أحكام كثيرة. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يدخل في كل مسألة وفي كل قضية، وذلك لأن كل عبادة لا بد فيها من نية. إذن هذا الحديث يدخل في جميع العبادات، ولذا كان هذا الحديث والحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يجمعان كل المسائل أو جميع ما يتعلق بالعبادة من حيث الصحة أو من حيث عدم الصحة. وذلك أن الإنسان إذا جمع النية الحسنة وكان العمل موافقا للسنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يكون عمله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال: لتأخذوا مناسككم، وفي رواية عند البيهقي: لتأخذوا عني مناسككم. وفي صحيح البخاري من حديث ابي كلاب عن مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن يكون الفعل موافقا للسنة، ولا بد أن تكون نية الإنسان خالصة لله عز وجل. فإذا اجتمع هذان الأمران فإن العمل يكون ماذا؟ يكون صحيحا. الأمر الثاني: بما أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يؤاخذ بنيته، إن كان حسنا فهو حسن يؤجر، وإن كان سيئا فهو يؤجر، يكون عليه وزر. ولذا في الصحيحين: القاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة، قالوا: هذا القاتل قد عرفناه في النار، قتله، طيب لماذا المقتول في النار؟ ما الجواب؟ كان حريصا على قتل صاحبه، فلذا أخذ بنيته السيئة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا جاء في حديث أبي كبشة الذي رواه الترمذي وغيره: إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مال وعلم، فهو يعمل بماله وفق علمه، يعني ما يعمل بالجهل، يعمل وفق الكتاب والسنة، فهو في أعلى المنازل، هذا في أعلى المنازل. الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيتمنى، يقول: لو كان عندي مال لعملت به بمثل ما عمل الأول، فهما في الدرجة سواء، نسأل الله من فضله. والثالث: رجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، عفوا، لم يؤته الله علما وإنما أتي مالا، فهو يعمل بماله في المعصية والسيئة، فهو في أخبث المنازل. والرابع: لم يؤته لا مالا ولا علما ويتمنى، يقول: لو كان عندي مال لعملت به بمثل ما عمل الثالث، فهم في الوزر سواء. إذن الأعمال بالنيات. الأمر الثالث إذا كان الأمر كذلك إذن أكثر من النيات الطيبة ومن النيات الحسنة ومن النيات الجميلة. وتعلمون أن هناك من الأعمال ما يمكن أن تشرك أكثر من نية في هذا العمل، يمكن أن تشرك أكثر من نية في هذا العمل. يعني أنت الآن جئت إلى المسجد، أنا بصلي الجماعة، وإذا كان درس للعلم بسمع العلم، هذه غير ماذا؟ غير الصلاة. نعم، وأيضا أسلم على جيراني وأتفقد أحبابي، فهذه صلة مطلوبة، الله عز وجل أوصانا بالجار. الأمر الرابع، ممكن إذا جاء سائل أتصدق عليه. لو حتى لم يأتي سائل وأنت ناوي، يقول لك أجر، يقول لك أجر. هذا واضح، الأعمال التي ممكن أن تشرك فيها أكثر من نية لا تتعلق بذات هذا العمل. عندنا أعمال ممكن أن تشرك فيها أكثر من نية وهي تتعلق بذات هذا العمل. مثلا اجتمعت عبادة كبرى وصغرى، فإن من جنس واحد، فإن الصغرى تدخل في الكبرى. أنت جئت للصلاة والإمام راكع، بعض الإخوان يكبر تكبيرتان، تكبيرة الإحرام، تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الركوع، وهذا صحيح، لكن يجزئ تكبيرة واحدة. إذا أردت أن تكتفي بتكبيرة يجزئ وتنويها الإحرام. هذا بارك الله فيكم مثل إنسان أخر طواف الإفاضة وقال إذا أردت أن أسافر وأخرج من مكة أطوف للإفاضة، طاف للإفاضة، عليه سعي سعى وخرج، هل عليه طواف وداع؟ ليس عليه ماذا؟ طواف وداع، لأنه أصبح آخر عهد بالبيت وقد حصل له ذلك، والمقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت وقد حصل. هذا مثل أيضا أنت جئت لصلاة الصبح، راتبة الصبح متى تكون يا بغايد؟ بعد الصلاة ولا قبل؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة، فأنت لا تحتاج إلى تحية مسجد، تصلي راتبة الفجر وممكن أن تدخل فيها نية ماذا؟ نية تحية المسجد، فيكون لك أجران، أجر راتبة الفجر وأجر راتبة الفجر خير من الدنيا وماذا؟ وما فيها، كما ثبت في الحديث الصحيح، ويكون لك أجر تحية المسجد، ويكون لك أجر تحية المسجد. فيعني هناك أعمال كثيرة تنبني على ذلك. الأمر الرابع أنه لا يمكن أن تتميز العبادات من غير العبادات من الأمور التي ليست عبادة إلا بالنية. هذا إنسان عليه جنابة ونسي أنه عليه جنابة وحر، قال أنا باغتسل لكي أتبرد، ثم بعد ما اغتسل وانتهى قالوا عليه جنابة، ماذا يجب عليه؟ يكفي أستاذ علي اغتساله؟ يعيد، لا يكفي اغتساله، لو اغتسل ألف مرة ولم ينوي رفع الجنابة، لو اغتسل ألف ما لا يجزئ هذا الاغتسال السابق، لأن هذا الاغتسال السابق هو لم ينوي به رفع الجنابة، نوى يتبرد، نوى يتنظف. نعم، فلأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات. أيضا الذي يميز بين العبادات بعضها عن البعض الآخر هو النية. هناك عبادات صورتها واحدة وإنما تتميز بماذا؟ بالنية. يعني الآن صلاة الظهر والعصر الصورة ماذا؟ واحدة، وإنما تختلف الظهر عن العصر بالنية. أنت الآن تنوي، الآن نوينا العصر وقبل ذلك نوينا الظهر، أنت بارك الله فيك تصلي ركعتين لا تدري، هذا شخص دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة، صلاة الصبح، وصلى ركعتين، أنت لا تدري الآن هل هو ناوي راتبة ولا ناوي ماذا؟ ولا ناوي الصلاة ذاتها، صلاة الصبح، الأعمال بالنيات. الأعمال فالعبادات تتميز بعضها عن البعض الآخر بالنية. نعم. أيضا عندنا يعني قضية يعني لا هذا لا يجعل الشخص مثلا يوسوس. بعض الناس يقول قد ما نويت هو توضأ وجاء للمسجد، أنت جسما ما قمت للوضوء إلا لكي ماذا؟ نعم لكي ترفع الحدث وتصلي. نعم. ففي الحقيقة كما قال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله: لو كلفنا الله ألا ننوي لشق ذلك علينا، لو كلفنا الله ألا ننوي لشق ذلك علينا، لأن كل عاقل قبل أن يفعل الفعل لا بد له من ماذا؟ من قصد. لا بد العاقل عندما يريد أن يفعل الفعل لا بد أن تكون النية سبقت الفعل. يسبق النية ولا النية تسبق الفعل؟ النية تسبق الفعل. فأقول أيضا علينا أن ننتبه لا يدعون هذا إلى الوسوسة. هذا وبالله تعالى التوفيق. وهناك مسائل أخرى تتعلق أيضا بهذا الحديث ولعل نكتفي بهذا.